بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، تكلم العلماء في الرواح. الرواح في لغة العرب إنما هو الذهاب بعد زوال الشمس، ولا شك أنه غير مقصود في هذا الحديث، لأن فيه ساعات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وهي ساعات لا يتسع لها ما بعد الزوال، وإنما معناها راح، أي يعني ذهب إلى الجمعة. هي في اللغة في الأصل أن الرواح ما بعد الزوال، والغدو ما كان قبل ذلك، كما في حديث: لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها. لكنه في هذا في الحديث هذا المقصود الذهاب، والذهاب للجمعة على ترتيب الساعات في الغالب أنه من وقت جواز التنفل، لأن في الحديث: وصلى ما كتب له، لأن الذي يأتي قد يصلي ست ركعات، قد يصلي ثمان ركعات، قد يصلي عشر، ما كتب له، فإذا حضر الإمام أنصت إلى آخره. فمن راح في الساعة الأولى جامع السابقين صار كأنما قرب بدنه، تصدق ببعير، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني الفضائل إنما تتوفر لأهل العزائم أكثر. لا شك أن البقرة ليست كالبدنة، فالذي يأتي في الساعة الثانية يكون كأنما تصدق ببقرة، الثالثة دون ذلك يكون كأنما قرب كبشا أقرا، يعني كبشا يتصف بالكمال، أقرا يدل على كمال، وأنه أيضا قد كملت قوة ونمو جسده. يأتي بعده الهبوط البين: ومن كان راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ليس المقصود الساعات هذولي هي الساعات التي بمقياسنا، وإنما هي الساعات الوقتية، لأنها متساوية في طول النهار، ومعلوم أن النهار الطويل الوقت الذي قبل دخول الإمام لأداء الخطبة أطول من الوقت الذي يكون في وقت قصر النهار، لكنه على هذا التقسيم كله إنما هي ساعات خمس، في الحديث أنه يقف على أبواب المساجد، أبواب الطرق، الملائكة يكتبون الوافدين إلى المساجد الأول فالأول، كما في بعض روايات الحديث. فهؤلاء الذين يأتون في الأولى وفي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يسجلون في صحائف الملائكة التي يسجل بها المسابقون. إذا دخل الإمام حضر المنبر طوت الملائكة في الصحف كتابة المتوافدين، وحضروا يستمعون الذكر، فلا يكتبون من يأتي، أي هؤلاء الذين يحصون الوافدين على قدر ما يستحقون، هؤلاء لا يكتبون الذي لا يأتي إلا بعد دخول الإمام. وأما كتابة هذا الدم عليه من يكتبها المرافقون الذين ما يلفظون من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأنه يكتب كل شيء على ابن آدم، أخوانه وآثاره. فإذا استمع للخطبة منصتا ولم يلغو فاز بثواب السابقين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للمسابقة، لا أقول أن نفوز بقصب السبق، لكن أقول المسابقة. والإنسان إذا اصطحب همة المسابقة وحاول أن يحقق ذلك بعمل يقوم به يوفق بحول الله، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ذا همة في تحصيل الخير. وإذا توالت عند العبد الرغبات سهل الله جل وعلا له طريق التحصيل، لأن تحصيل الخير إنما هو بتوفيق الله جل وعلا. أحسن الله إليك. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. هذا الحديث فيه بيان وقت الجمعة، والعلماء اختلفوا في وقتها، والجمهور على أن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. هي في مذهب الإمام أحمد من المفردات أنها كصلاة العيد، يجوز في أول الوقت، إلا أن النقل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة قبل وقت الزوال. وهذا سلم رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيره وغيره يذكرون وضع صلاة الجمعة. ففيما سمعنا في الحديث يقولون: نتتبع الفي. وفي لفظ: ليس للجدران ظل يستظل به، يعني تنتهي الصلاة، وليسهم أيضا من أهل السرعة بالانصراف، لكنهم إذا خرجوا يحرصون على السير بجانب جدران الطرق من أجل اتقاء حرارة الأرض، والمدينة كما هو معروف في البلاد من الأرض الحارة. وفي بعض الألفاظ التي ليست في ما بين يدينا يقول: لسنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. والقيلولة كانوا يحرصون عليها قبل زوال الشمس في وقت شدة الحر، يقيلون. ففي يوم الجمعة، لأنهم يتهيئون لصلاة الجمعة مبكرين، ما يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. بعض أئمة الجمعة يحرص على التبكير فيأتي للمسجد قبل دخول الوقت، ولا شك أنه مخاطر في هذه الصلاة على قول من يرى أنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت، فينبغي له أن يتجنب ذلك. لا شك أن هذا هو الراجح، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة. فإذا كان حريصا على التبكير فيحرص أنه لا يدخل إلا عند زوال الشمس، بحيث إذا بدأ المؤذن يؤذن تكون الشمس قد زالت. وأما أن يصلي قبل دخول الوقت، يقول هذا هو في مذهب الإمام أحمد، فهذا في الحقيقة مخاطرة ينبغي أن يتجنبه. الأمر الآخر، بعض الناس يتساهل ويؤخر الصلاة، ويكون كثير من الناس جاء مبكرا ويحتاج إلى عدم الإطالة من أجل قضاء الحاجة. ينبغي للإمام أيضا أن لا يتأخر، أن يحرص على أن تؤدى صلاة الجمعة في أول الوقت. قد يؤخر 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم قد يطيل الخطبة. ينبغي أن يحرص على أن تكون نهاية صلاة الجمعة قريبة من نهاية صلوات كل يوم في صلاة الظهر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع الأئمة في الجوامع وغيرها والمؤذنين على حسن أداء هذه المهمة الشريفة، ليكونوا قدوة وكاسبين للخير. ونسأل الله أن يشركنا جميعا معهم في الأجر. آمين آمين. حسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ هذا في الغالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت كلمة كان في لغة العرب، وفي ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل لغة العرب، لا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، ولا شك أن أصحابه أيضا خير الناس في هذا البيان. فكلمة كان إنما تدل على الاستمرار، لكن لا يلزم أن تكون قاطعة أي شيء يخالف ذلك، لا، لأنه يمكن يقول كان يفعل هكذا إذا كان العمل الأكثر بهذه الصفة، وهو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة فجر يوم الجمعة، وكذلك هل أتى على الإنسان. والعلماء يكرهون كراهة شديدة أن يقرأ الواحد بعض سورة السجدة وبعض سورة هل أتى على الإنسان، لأنه بهذا العمل يكون قد خالف السنة، ومخالفة السنة أمر غير حسن ما دام أراد أن يستنى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتي بالسنة كاملة، ينبغي أن يتجنب ذلك. وإذا أراد أن يصمم يحسن لجماعة المسجد أن يشعروا بأنهم لن يرضوا، وإذا لم يفعل طلبوا تغييره، لأنه لا يصح للمسلم أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه قرأ بعض السورة في فجر الجمعة وبعض السورة. إنما على الناس إذا، لكن يحسن بالإمام أيضا إذا كان عادته إطالة المد في القراءة، أنه إذا أراد أن يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة، سورة الإنسان، أن يقرأ القراءة حذرا، أن يسرع دون أن تلتبس القراءة عليه وعلى السامعين، لكن يتجنب المد الزائد والترجيع الذي قد يكون في بعض الأحوال من باب التكلف. لأن المصلي إذا أراد وهو يصلي أن يهتم بأحكام التجويد الذي قرأها تعلمها حيث يطبقها تطبيقا تاما، يخرج الأمر عن الاحتساب في أداء هذه العبادة العظيمة إلى القيام بالصنعة، ينبغي للإمام أن يتجنب هذا التصنع. صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. من المعروف بالنسبة للجمعة أن الأصل في الجمعة أنها جمعة واحدة، وأنه لا يجمع في أي بلدة بأكثر من جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى في وقته صلاة جمعة في المدينة، ثم لم يصلى في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة في المدينة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشأن أن الأصل في البلد أنها تكون جمعة واحدة، لكن لما كثر الناس واتسعت المدن وصار المكان غير متسع لأن يتسع للناس كلهم، وصار يحتمل أن يحصل على الناس مشقة وحرج، استجاز العلماء أن يصلى في البلد أكثر من جمعة. وعندها في بعض الناس يرون الجمعة الصحيحة هي الأولى، وما عداها إنما هي تصلى ظهرا. ولهذا يخطئ كثيرا من الناس إذا صلى الجمعة قام وأتى بأربع ركعات، يقصد بأنه إذا لم تكن جمعة تمت فهذه هي صلاة الظهر. صحيح هذا لا داعي له، لكن بقدر الإمكان ينبغي للناس ألا تتعدد الجمعة إذا كان الجامع يتسع للجميع ولا ينالهم مشقة، أن يحرصوا على ذلك. والعلماء بحثوا هذا أيضا في كتب الفقه والفتاوى القديم، وبينوا الضرورة التي حملتهم على الإذن بصلاة جمعة أخرى. حبيت فقط أنبه على هذا حتى إذا أراد الواحد أن يراجع يعلم أن هذا الشيء مما طرق في القديم. بالنسبة لصلاة العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وخطب بعد الصلاة، ثم جاء الخلفاء في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يخطبون يصلون صلاة العيد قبل الخطبة. لما صار أمير المدينة بعد استقرار الأمر لمعاوية رضي الله عنه وصارت الولاية له وأمراء المدينة نواب عن الخليفة، صار مروان بن الحكم هو والي المدينة، وكان فيه صلاح رحمة الله عليه، لكنه والي ورجل سياسة والناس قد لا يكونون راضين عنه، فكانوا إذا صلوا العيد تركوا استماع الخطبة. فلما رآهم يتركون استماع الخطبة قام وبدأ وخطب قبل صلاة العيد، فقام رجل من الناس رحمة الله عليه وقال: يا مروان، الصلاة قد قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد الخدري قال: أما هذا، يعني الذي استنكر، فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيما بعد يظهر الله أعلم أنها رجعت، لكن مروان استمر خطب في تلك الخطبة ولما تتبع أنا بنظر هل هذا، لكن جاءت استذكار فقط. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العيد هي المهمة أكثر، هي من حيث الجملة واجبة صلاة العيد، إلا أنها ليست كصلاة الجمعة في فرضيتها على كل قادر. كذلك صلاة الجمعة أيضا إذا وافق العيد جمعة صار فيها فيها تسهيل للذين يبتعدون عن المدينة إذا صلوا العيد ولا يريد أن يصلوا الجمعة، صار بإمكانهم ذلك لكنهم يصلونها ظهرا. الذي عليه العمل والله الحمد في بلادنا وفي عامة البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر أن خطبة العيد إنما تقال بعد صلاة العيد، لا يخطب الناس قبل الصلاة. مروان رحمة الله عليه إنما أراد إلزام الناس باستماع ما يقول ورآهم لا يريدون، فأراد أن يلزمهم بالتزامهم لما يرونه لازما، لأنهم يرون أداء الصلاة معه هو الوالي ولا صلاة العيد إلا معه، أن يكون خطابه لهم قبل هذه الصلاة. لكن ذلك المستنكر رحمة الله عليه لا أذكر اسمه الآن، قد يكون مذكورا في المبهمات، إنما شاهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهما يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عيد الإضحى وتكلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا إلى آخره، كان البراء بن نيار وخال البراء بن عازب رضي الله عنهما من نسك صلى صلاتنا ونسك، ومن نسك قبل ذلك فشاته شات لحم أي لا تجزي في الأضحية. فما كان من البراء بن نيار رضي الله عنه إلا أن قالها للنبي صلى الله عليه وسلم إني علمت أن اليوم يوم أكل يوم لحم، أحب أن يكون تقريبه أضحيته سابقا لغيره، فذبح أضحيته في الصباح المبكر قبل صلاة العيد وأكل من لحمها قبل أن يأتي فأخبر بذلك. فقال النبي شاتك شات اللحم. قال إن عندي عناقا، والعناق هو ولد العنز، ولما يطلق عناق يقصد فيها إنثى الماعز الصغيرة، هي أحب إلي من شاتي لحم، أتجزي عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، لأن الأضاحي يشترط لها سنا معينا، لا تجزي الأضحية إلا ببلوغ ذلك السن، فإنه لا يجزي من الظأن إلا ما تم له 6 أشهر قبل وقت الذبح، ولا من الماعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من الإبل إلا ما تم له 5، ما ذبح من هذه بهيمة الأنعام قبل هذه السن لا يجزئ في الأضحية، وبالتالي لا يجزئ في عقيقة ولا في هدي تمتعا وقران ولا في فدية ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة أو انتهاك محظور من محظورات الحج أو العمرة، يعني يشترط في كل ذلك السن. وهذه أيضا في هذا الحديث ميزة للبراء بن نيار رضي الله عنه، لما رأى النبي حرصه وسابقه إلى ذلك ورغبته في أن يشارك الناس في هذا الشيء الذي يحصل به الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. وقيل إنه شاركه أحد في هذا الشيء، لكن الله أعلم. ما في هذا الحديث الصحيح فالتخصيص إنما هو خاص بالبراء بن نيار رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا يوضح هذا الحديث، لو قرأناه مع ذاك لكفانا، لأن المعنى الذي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة خاله البراء بن نيار هو من حيث المعنى هو هذا في هذا الحديث. هذا الحديث فيه شيء من التفصيل والإطالة، والمعنى واحد. والعلماء اختلفوا في الأضحية هل هي واجبة على كل أحد أو أنها سنة مؤكدة. أرجح الأقوال أنها سنة ليست بواجبة، إنما ينبغي للقادر أن لا يفوت هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، واحدة قال عن محمد وعن آل محمد، والأخرى قال عمن لم يضحي من آل محمد أو قال من أمة محمد. فالقصد أنها إذا ذبح واحد أضحية في بيته عنه وعن أهل البيت من أبناء وبنات وزوجات في بيته تجزئ الأضحية الواحدة عن الجميع، تجزئ عن الجميع. الذي لا ينبغي المباهات في هذا الوقت الأخير، صار الناس يصير عندهم شيء من المباهات في الأضاحي، فلان ذبح 10، فلان ذبح 5، فلان كذا فلان كذا. ينبغي أن يحرص الناس على الاعتدال في أمورهم كلها، والعناية بالتضحية والاهتمام بها ينبغي أن يحرص على ذلك، لأن هذه سنة الله جل وعلا غني، لكنه يريد من عباده أن يطيعوا ويتموا ويتقربوا إليه جل وعلا بما يحب من الأعمال الصالحة. أحسن الله إليك سمحت الوالد. يقول: ما حكم من ترك الجمعة عمدا؟ هل يقضيها جمعة أم يقضيها ظهر؟ وهل عليها وزر ورد في السنة خاص به؟ من ترك الجمعة متعمدا بدون عذر فلا شك أنه متعرض للعقوبة من الله جل وعلا، فإن ندم وتاب توبة صادقة فالله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. فالله جل وعلا يحب من عبده إذا أذنب أن يتوب إليه ويفرح بتوبته، ليستفيد العبد، لأن الله جل وعلا يحب لعباده الخير وبين لهم طريق الخير، ولا يهلك على الله إلا هالك. وبرد التشديد في أمر الجمعة كما في حديث: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعة والجماعات، أو لا أفعلن وأفعلن. وفي رواية: لقد هممت أن أمر الرجل يصلي يوم الناس يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدوا، إلى رجال لا يشهدوا لصلاة الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم. والحديث في هذا كثيرة، وفي الحديث لكن لا أتذكر مدى صحته، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. فينبغي المسلم أن يكون حريصا على أداء الجمعة. كثير من الناس ويتكثر في الشباب يغتنمون الجمعة ليخرجوا في نزهة. ينبغي إذا رتبوا أمور نزهة أن يجعلوا في ترتيبهم الصلاة في أي مسجد جامع في القرى إذا كانوا محتاجين إلى ترويح عن أنفسهم والاستمتاع في مغادرة المدينة والمساكن إلى البراري والفياتي، فليحرصوا على المحافظة على الجمعة لعظيم قدرها، وليحرصوا على ليستفيدوا مما يلقى فيها من الخير والنفع. وبالمناسبة للجمعة ينبغي للأئمة أيضا أن يحرصوا على معالجة أمراض المجتمع، تكون خطبة عن الغيبة، عن النميمة، عن قطيعة الرحم، عن بر الوالدين، عن بر قرابة الوالدين، عن العطف على المساكين، عن صلاة الجماعة وأهميتها إلى غير ذلك. ينبغي للخطيب أن يحرص ويعتني باختيار المواضيع التي تعالج أمراض المجتمع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.